نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في درس الفقه السابق من الكلام عن قوافي الوداع، وبعده فصل عنوانه كيفية أداء الحج، كيفية أداء الحج. وفي الحقيقة هذا الفصل يعني تكرار لما سبق ذكره مرارا، فنكتفي يعني بما سبق وننتقل إلى الفصل الذي بعده، وهو استحباب تعجيل العودة. استحباب تعجيل العودة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. يقول يستحب للحاج إذا انتهى من مناسك الحج أن يعجل بالعودة إلى أهله، وهذا من حث الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين إذا كان قد ترك زوجته في بلده، أو على بر الوالدين وصلة الأرحام إذا كان قد ترك في بلده والديه أو ذوي رحمه أو نحو ذلك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الرجوع إلى البلد التي قدم منها الحاج عقب الانتهاء من مناسك الحج. فيقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسفر رغم تقدم يعني وسائل المواصلات ويعني ما تيسر فيها من سبل الراحة العظيمة، وبالرغم من ذلك أيضا لا يزال في السفر مشقة ومجهود، فما بالك بالسفر قديما على الإبل وتحمل حر الشمس وشدة البرد في وقت البرد وطول الطريق وطول المسافة. فالسفر قطعة من العذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا قضى أحدكم نهمته، والنهمة يعني الرغبة في تحصيل أمر من الأمور، فإذا قضى الإنسان يعني حاجته وحقق رغبته التي سافر من أجلها فليعجل إلى أهله، يعني فليبادر إيه بالرجوع إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجة فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجله. رواه الدارقطني. والفرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن الذي قبله عام في أي سفر، سواء سفر الحج أو غيره، أن الإنسان إذا سافر لقضاء مصلحة من المصالح وانتهى من تحصيل هذه المصلحة فيستحب له التعجيل بالرجوع. والحديث الثاني فيه استحباب تعجيل الرجوع عقب الحج. الحديث الثالث قال: وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. وهذا خاص بالمهاجرين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فقد شرع لهم ألا يعودوا إلى الإقامة بمكة بعد أن تركوها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن المهاجرين كانوا قد تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، ونالوا بذلك فضل الهجرة ونالوا هذا اللقب الشريف وهو المهاجرون في سبيل الله تعالى. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن يقيموا أكثر من 3 أيام. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو بعد قضاء النسك أن يقيموا أكثر من 3 أيام حتى لا يضيعوا أجرهم أجر الهجرة، لأنه قد يعني يرغب أحدهم أو يحن أحدهم إلى مكة حيث إنها وطنه الذي يعني كان يقيم فيه ونشأ فيه وكذا. فلذلك يعني أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقيموا أكثر من 3 أيام بعد الانتهاء من المناسك. وهذا طبعا النهي عن إقامة أكثر من 3 أيام هذا خاص بالمهاجرين، نهاهم أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام. لكن الحاج بصفة عامة لا مانع أن يقيم أكثر من 3 أيام أو يقيم يعني كيف شاء، ولكن غاية ما في الأمر أنه يستحب له أن يعجل بالرجوع إلى بلده. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي الإحصار. ما هو الإحصار؟ يقول المؤلف رحمه الله: الإحصار هو المنع والحبس. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو المنع والحبس. أحصر الإنسان يعني منع وحبس. وطبعا المقصود بها هنا هو الإحصار في الحج أو العمرة، أن يمنع الإنسان من إتمام حجه أو إتمام عمرته على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. قال: وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وكانت في أواخر العام 6 من الهجرة أو في شهر ذي القعدة من العام 6 من الهجرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة يريد العمرة. فلما صار في الحديبية، والحديبية هي منطقة على حدود مكة، يعني هي يعني مكان في الحل بعدها مباشرة مكة المكرمة، يعني الحديبية قرية على حدود مكة مباشرة. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية منعه المشركون من دخول البيت، وأخذتهم العزة بالإثم وقالوا: كيف يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويدخلون الكعبة وكذا. ويعني أرادوا أن يظهروا يعني بأسهم يعني وانتقامهم من المسلمين، فأصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه السنة وألا يدخلوا مكة للعمرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فقط. ومع ذلك يعني منعوه من الدخول وقالوا يعني ترجع هذه السنة وتأتي في العام الذي بعده إذا شئت للاعتماد. ووقعت أحداث صلح الحديبية المعروفة في كتب السيرة، فأحصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من دخول مكة. كان المشركون في ذلك الوقت لا يزالون يسيطرون على مكة ويحكمونها. قال: وقد اختلف العلماء في السبب قبل ذلك. يقول: والمراد به، المراد بالإحصار، المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج. المراد بالإحصار أن يمنع المعتمر عن طواف العمرة، طبعا إما أن يمنع عن الطواف فقط أو يمنع عن دخول مكة بالمرة، يعني قد يحرم الإنسان من الميقات ويمنع من دخول مكة فيكون محصرا، وقد يتمكن من دخول مكة ولكن يمنع من الطواف بالبيت فيكون محصرا. وكذلك الحاج إذا أحرم بالحج ثم منع من الوقوف بعرفة فيكون محصرا أيضا. وكذلك إذا منع من طواف الإفاضة، الحج إذا منع من طواف الإفاضة الطواف الذي هو ركن من أركان الحج فيكون محصرا أيضا. قال: وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار. قال مالك والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدو، لأن الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصر العدو. فهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. قال: الإحصار لا يكون إلا بعدو، يعني أن يكون هناك أعداء للشخص يمنعونه من دخول مكة. فهذا هو الإحصار، ليس هناك سبب آخر يكون به الإنسان محصرا ويأخذ أحكام الناس. القول الثاني قال: وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد، أكثر العلماء ومنهم الأحناف والحنابلة، ذهبوا إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت، من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف أو ضياع النفقة، أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لدغ بأنه محصر. وهذا هو القول الصحيح، أن الإحصار هو المنع من دخول مكة، أو المنع من الطواف، أو من الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج. فأيا كان السبب الذي منع من هذا، إما عدو، وهذا العدو إما أن يكون يعني عدوا كافرا كمشركي قريش الذين كانوا يعني يحتلون المسجد الحرام ومنعوا المسلمين من دخوله، أو عدوا باغيا، عدوا باغيا يعني ظالما، إذا جاء يعني بعض الظلمة البغاة وسيطروا على مكة ومنعوا المسلمين من دخولها، حتى لو كان هؤلاء البغاة يعني ينتسبون إلى الإسلام ومنعوا المسلمين من الدخول، فيعتبر هذا إحصارا. وطبعا في تاريخ الإسلام يعني من بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني ما حصلت إلا حوادث يعني قليلة في المسجد الحرام، يعني حصل فيها في المسجد الحرام يعني بعض الحروب والقتال أو الفتن أو كذا. حصل طبعا يعني قتال مثلا بين الحجاج بن يوسف وعبد الله بن الزبير، يعني حصل قتال وكذا، وكذلك أيضا فتنة القرامطة، وهم يعني قوم من الشيعة الباطنية جاءوا من منطقة الأحساء أو البحرين، واستولوا يعني قتلوا الحجاج، قتلوا عددا يعني غفيرة، ألوفا مؤلفة من الحجاج، و يعني خلعوا الحجر الأسود وأخذوه ونقلوه إلى البحرين، ومكث الحجر الأسود في البحرين يعني 21 عاما أو 21 سنة ظل الحجر الأسود عند القرامطة في البحرين وكذا. وطبعا عندما سيطر القرامطة على المسجد الحرام منع المسلمون من دخوله، ولم يستطيعوا أن يدخلوه، وكان بعض الناس قد أحرم يعني قد أحرم من الميقات ولم يستطع أن يدخل مكة بسبب الحرب واستيلاء القرامطة وكذا. كذلك حصلت فتن يعني قريبة في سنة 1400 هجرية تقريبا، اللي هي مسألة جهيمان ومن معه ممن يعني بغوا واستولوا على المسجد الحرام، وادعى رجل منهم أنه المهدي وكذا، حصل يعني أيضا قتال بينه وبين الحكومة السعودية وكذا. فحصل يعني بعض الفتن والقلاقل والحروب وكذا في المسجد الحرام. فإذا حصل أن أحرم إنسان بالحج أو بالعمرة ومنع من دخول الكعبة بسبب عدو استولى على المسجد الحرام أو منعه من الدخول، فهذا يكون محصرا باتفاق العلماء. لكن إذا لم يكن هناك عدو ولا شيء، ولكن منع من الدخول أو لم يتمكن من الدخول بسبب مرض أو بسبب خوف أو بسبب ضياع نفقته ولم يعد معه نفقة يدخل بها، أو المرأة مثلا كانت معها محرم ومحرمها مات في الطريق بعدما أحرمت بالحج، فهذا يعتبر إحصارا عند بعض العلماء. الفريق الآخر يقول بخصوص موضوع المرأة والمحرم، إذا كان معها رفقة مأمونة فيحجون بها ويرجعون بها إلى بلدها، ويمكن يعني أن تواصل الحج. وهذا الأرجح في موضوع المحرم، إذا المرأة يعني مات محرمها في الطريق بعدما أحرمت بالحج، إذا كان معها رفقة مأمونة يمكن أن تحج معه وترجع، فلا بأس يعني أن تحج معه وترجع. وقد يكون هذا آمن لها من أن ترجع وحدها وتترك رفقتها، يعني المرأة تكون خرجت يعني معها رفقة أو قافلة أو حملة مثلا للحج أو كذا، فإذا مات محرمها في الطريق وقلنا لها ترجع وحدها، يكون ذلك يعني أخطر عليها من أن تحج معهم مع الحملة التي جاءت معها من بلدها، تحج معهم وترجع معهم ويكون هذا آمن لها. كذلك يعني هناك من يعني أعذار أخرى. يقول حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجل لدغ، رجل أحرم بالحج ولدغ، لدغه عقرب أو لدغته حية أو عقرب، فأفتاه ابن مسعود رضي الله عنه بأنه محصر، يعني لم يستطع أن يواصل الحج بسبب إيه؟ آلام اللدغة عاقته عن الحركة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: أنت محصر، تحلل وابعث بهدي وتحلل وتكون محصرا. قال: استدل هؤلاء الذين قالوا إن الإحصار يكون بأي مانع أو حابس يمنع الإنسان من دخول الكعبة، استدلوا بعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم، وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فإن العام لا يقصر على سببه. يعني من القواعد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني صحيح أن سبب إحصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو العدو، لكن الآية عامة تقول إيه؟ فإن أحصرتم، يعني حبستم ومنعتم من دخول الكعبة، فما استيسر من الهدي. فلفظ الآية عام والعبرة بعموم لفظ الآية وليس بخصوص السبب الذي نزلت فيه. قال: وهذا أقوى من غيره من المذاهب، لأن الإحصار عام في كل حال. وطبعا أيضا مما جد من الأشياء يعني في عصرنا الحاضر موضوع التأشيرات والتصريحات المطلوبة، يعني والأوراق المطلوبة للحج وكذا، فيحصل أحيانا أن بعض الحجاج يحرم ثم لا يستطيع الدخول مثلا لأنه مطلوب منه تصريح معين أو أوراق معينة ولا تكون موجودة معه، فتمنعه الشرطة من دخول الحرم أو كذا، فينطبق عليه حكم المحصر في هذه الحالة. قال: على المحصر شاة فما فوقها. قال: الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي، أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيقول الآية صريحة يعني واضحة في أن الإنسان إذا أحصر فعليه ما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر من الهدي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحصر في يوم عمرة الحديبية فتحلل الرسول صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ويعني عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني لم يمتنع من معاشرة النساء مثلا لغاية لما يقضي العمرة في العام الذي بعده، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من الإحصار، خلاص انتهى الإحرام وأصبح يعني حكمه كالإنسان المحل. ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، كان قد اصطحب معه هديا يتقرب به إلى الله تعالى ليذبح في المسجد الحرام وكذا، فنحره لما منع من دخول الكعبة حتى اعتمر عاما فاضلا. النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة في العام الذي بعده وسميت عمرة القضاء. قال: رواه البخاري. وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة. جمهور العلماء قالوا المحصر يجب عليه هدي للآية الكريمة. وقال مالك: لا يجب. الإمام مالك رحمه الله قال: لا يجب الهدي. وحجة الإمام مالك رحمه الله يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه لأنه كان معه هدي كان قد اصطحبه من بلده ليذبحه في المسجد الحرام أو في مكة، فلما أحصر في الطريق ولم يتمكن من الدخول بعث بالهدي يعني إلى الذي كان قد اصطحبه معه ونحره. لكن لو أن إنسانا لم يصطحب معه هديا فيقول مالك: لا يجب عليه الهدي. قال: قال في فتح العلام: والحق معه فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي. وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قال: والآية لا تدل على الإيجاب. يعني هذا إيه؟ المؤلف يعني رحمه الله يعني يرجح رأي الإمام مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، لكن الجمهور يقولون يجب عليه الهدي. والجمهور فهم من الآية الكريمة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهموا أنها أمر على سبيل الإيجاب والتحكيم. والإمام مالك رحمه الله فهم أنها على سبيل يعني الاستحباب والندب، يعني أنه يستحب الهدي، أو أنها في حق من كان قد اصطحب معه هديا أن ينحره، لكن من لم يصطحب هديا فعند الإمام مالك لا يلزم. على كل حال الاحتياط، يعني الاحتياط هو وجوب الهدي كما عليه الجمهور. بس بقية الكلام على الهدي إن شاء الله نكملها ونستمع للسؤال. قال: موضع ذبح هدي الإحصار، متى يعني ما المكان الذي يذبح فيه هدي الإحصار؟ قال: قال في فتح العلام: اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم. طبعا منطقة الحديبية كما عرفنا يعني هي على حدود مكة، يعني آخر منطقة في الحل، وبعدها مباشرة يعني الخط يعني الذي بعده يكون الحرم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي في الحديبية هل ذبحه في الحل ولا إيه؟ يعني دخل حدود الحرم وذبحه في الحرم. قال: وظاهر قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله أنهم نحروه في الحل، يعني والهدي محبوسا أن يبلغ محله، يعني أن يصل إلى الحرم الذي هو المكان الأصلي لذبح الهدي. فكأن الآية فيها يعني توبيخ المشركين أنهم منعوا الهدي أن يصل إلى المكان الذي يذبح فيه. قال: وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال. الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل، والثاني للحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم، والثالث لابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره. فهنا يقول يعني ثلاثة مذاهب في موضوع مكان ذبح الهدي. الجمهور يقولون الإنسان إذا أحصر، يعني الإنسان يعني أحرم بالحج أو العمرة ثم منع من دخول الكعبة، فالمكان الذي أحصر فيه يعني منع فيه من إكمال حجه أو عمرته، ففي هذا المكان يذبح هديه، سواء كان المكان الذي منع فيه كان من الحل أو من الحرم يذبح فيه الهدي. الحنفية قالوا لا، لا بد وأن يبعث الهدي إلى الحرم، حتى لو الإنسان أحصر وهو في الحل يجب عليه أن يبعث بالهدي إلى الحرم. وابن عباس رضي الله عنه يتوسط يعني في هذه المسألة، يقول: والله إذا كان يعني المحصر يستطيع أن يبعث هديه إلى الحرم يبعثه، وإذا كان لا يستطيع أن يبعثه إلى الحرم فينحره في المكان الذي أحصر فيه. تفضل الشيخ لو في بالنسبة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هل يعني الإمام مالك أخذ عدم وجوب الهدي من كون العمرة لا تجب أصلا، فبالتالي أو يعني لا يجب فيها هدي، فبالتالي إذا أحصر لا يكون عليها؟ في الحقيقة يعني هذا ليس دليلا يعني ظاهرا، لأنه حتى الحج نفسه لا يجب في كل مناسك الحج، يعني في كل أمساك الحج لا يجب فيها الهدي، وإنما الهدي يجب في حج القران وحج التمتع، وأما حج الإفراد فلا يجب فيه الهدي. فقد يكون الإنسان محرما يعني بحجة إفراد ويحصر فيكون عليه هدي، رغم أن المفرد يعني لا هدي عليه ولكن يجب الهدي بسبب الإحصار. فكذلك نفس الشيء المعتمر ليس عليه هدي ولكن إذا أحصر يجب عليه الهدي بسبب الإحصار. قال: لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كان حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه. هذا إيه؟ قول ابن عباس رضي الله عنه. قال: وقال مالك: إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كانوا معه أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. وقال الشافعي: فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء. ثم قال: لأن علمنا من تواطؤ حديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء، فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه. وقال: وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. يعني في موضوع الإنسان إذا أحصر يعني منع من إتمام الحج أو إتمام العمرة، فهل يجب عليه أن يقضي حجة بدلها أو عمرة بدلها؟ إذا الإنسان خرج مثلا ليعتمر في رمضان بعدما أحرم بالعمرة من الميقات منع من دخول مكة، فهل يلزمه أن يقضي عمرة بدلها أم لا؟ كذلك إذا خرج للحج ومنع من دخول مكة أو منع من الطواف أو الوقوف بعرفة، فهل يلزمه أن يقضي حجة بدلها أم لا؟ فالخلاصة أنه إذا كانت هذه الحجة يعني حجة الفريضة حجة الإسلام وأحصر الإنسان ومنع من إكمال حجة الإسلام، فيجب عليه أن يقضي حجة بدلها، لأنه يعني لا يزال مطالبا بحجة الإسلام. الإنسان يجب عليه الحج في العمر مرة، وهذه الحجة التي شرع فيها ولكن لم يكملها بسبب الإحصار لا تسقط عنه حجة الفريضة، ولا يزال مطالبا بأن يحج حجة الفريضة. لكن إذا كانت حجة تطوع أو كانت عمرة فمنع من إتمامها، فهل يجب عليه أن يقضي بدل حجة التطوع حجة أخرى، أو بدل العمرة هل يجب عليه أن يقضي عمرة أخرى؟ فهنا وقع الخلاف بين العلماء. بعضهم يقول يجب على من أحصر أن يقضي يعني بدل النسك الذي خرج فيه، إذا كان خرج لعمرة حتى عمرة يعني متطوعا بها وأحصر يجب عليه أن يقضي عمرة بدلها، إذا خرج لحج تطوع وأحصر يجب عليه أن يحج حجة بدلها. فهذا رأي. والرأي الآخر قالوا: لا، إنما الواجب فقط في حجة الإسلام، وأما حج التطوع وكذلك العمرة لا يجب قضاؤها. والإمام الشافعي رحمه الله يعني بيّن الدليل على هذا وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا لعمرة الحديبية منعوا من دخول الكعبة، وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم في عمرة الحديبية كانوا 1500 تقريبا، يعني كان نحو 1500، وهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة، يعني تحت شجرة يعني معينة في الحديبية، فكانوا 1500. وكان من ضمن شروط صلح الحديبية لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان من ضمن الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعمرة في العام المقبل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إنه في العام المقبل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه للعمرة، وتخلف كثيرون ممن كانوا قد بايعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وحضروا معه عمرة الحديبية وأحصروا ولم يكملوها. كثير من هؤلاء تخلفوا بالمدينة من غير ضرورة من غير عذر. فيقول لو كانت عمرة لو كان القضاء واجبا لخرج هؤلاء جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، لكن لم يخرج بعضهم دل هذا على أن القضاء ليس بواجب، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط هذا الشرط، يعني أنه من حق المسلمين أن يعتمروا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يعتمر تطوعا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن ذلك واجبا أن يقضي الإنسان عمرة بدل العمرة التي أحصر فيها. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن تسمية عمرة القضاء، وهذا أحد القولين، يعني ماذا سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية، فالإمام الشافعي يعني يرجح أنها سميت عمرة القضاء أو القضية بمعنى المقاضاة والتقاضي من القضاء اللي هو بمعنى الحكم يعني والتقاضي، لأنه كان فيها إيه قضية يعني وخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ولذلك سميت بالقضاء. وأما الرأي الآخر فقالوا سميت بالقضاء لأن بمعنى الإيه الإعادة والتكرار، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد إيه عمرة بدلها وقضى عمرة بدلها، يعني كرر العمرة وأعادها فسميت قضاء بهذا المعنى. قال جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، يعني أن الإنسان إذا كان يخشى أن يحصر، يعني الإنسان خرج للعمرة أو للحج في ظروف يعني صعبة وعنده توقع أنه يحصل عذر أو سبب يمنعه من إتمام الحج أو إتمام العمرة، فمن حقه أن يشترط في هذه الحالة كما سنقول. قال ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرام أنه إن مرض فحلل، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم. معنى الاشتراط أن الإنسان عندما يصل إلى الميقات، معنى الاشتراط أن الإنسان عندما يصل إلى الميقات فيقول في إحرامه، يقول مثلا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني، يعني أتحلل في المكان الذي أحبس فيه، فهذا هو الاشتراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وكانت حاملا وعلى وشك أن تضع حملها، وخشيت أنها إذا وضعت حملها صارت نفساء ويعوقها النفاس عن أداء مناسك الحج وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فاشترطت رضي الله عنها وأرضاه. فهنا بعض العلماء قال يستحب لكل حاج أو معتمر أن يشترط، فقالوا يستحب لكل حاج أو معتمر أن يشترط يعني احتياطا لأنه ربما يمنعه مانع ويعوقه عائق يعني يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، فقالوا يستحب الاشتراط وأخذوا بهذا الحديث. والفريق الآخر قال لا يستحب الاشتراط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولا اشترط أبو بكر ولا اشترط عمر وكبار الصحابة، وفقط يعني ضباعة هي التي اشترطت رضي الله عنها، لكن ليس هذا بسنة للجميع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط. والقول الثالث وهو التوسط في المسألة وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني إذا كان الحاج يعني به ظروف معينة يعني يتوقع أن يمنع، يعني مثلا إيه حاج مثلا مريض ويخشى أن يشتد به المرض فلا يستطيع مواصلة الحج، أو امرأة مثلا حامل تخشى أن تضع الحمل ويمنعها الولادة وضعف وما يكون بها من الضعف وأمر النفاس وكون النفاس يمنعها من الطواف وكذا وتطول مدته ونحو ذلك يعني من الأعذار، أو إنسان مثلا عنده مشكلة معينة في الأوراق والتصريحات المطلوبة وكذا ويخشى مثلا أنه إذا وصل يعني يمنع من دخول المسجد الحرام أو كذا. في مثل هذه الأحوال يعني من كان متوقعا أن يحصل له عذر يمنعه من إكمال الحج فهذا يستحب له أن يشترط كما اشترطت رباعة رضي الله عنه، والذي يعني يغلب على ظنه أنه إن شاء الله يتم الحج وليس يعني متوقعا أن يمنع من إتمام الحج فهذا لا يستحب له الاشتراط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط. طيب ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط يعني الأمر الأول أن الإنسان إذا اشترط وأحصر فإنه لا يلزمه هدي، والأمر الثاني أنه ليس عليه قضاء، يعني حتى على قول القائلين بأن المحصر عليه القضاء والقائلين بأن المحصر عليه الهدي، فالإنسان إذا أحصر وكان قد اشترط فإنه ليس عليه لا هدي ولا قضاء، فتكون هذه فائدة الاشتراط أنه إذا أحصر ولم يستطع مواصلة الحج خلاص يتحلل وليس عليه هدي وليس عليه أن يقضي بدلها حتى على قول القائلين بوجوب الهدي ووجوب القضاء، وأيضا ليس عليه صوم، يعني الإنسان مثلا إذا كان عليه هدي وعجز عن الهدي فيصوم بدل الهدي يصوم 10 أيام، لكن المشترط يعني إذا أحصر ليس عليه هدي ولا عليه أن يصوم بدل الهدي وأيضا ليس عليه قضاء. طيب هل يوجد سؤال قبل أن ندخل في الفصل الذي بعده؟ طيب قال كسوة الكعبة، قال كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها، فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال كسي البيت في الجاهلية الأنطاع، والأنطاع هي بسط من الجلد الأحمر، فالبيت في الجاهلية يعني كسي بالأنطاع، يعني كما يذكرون دائما يعني في أخبار القتل وكذا يقول لك مثلا يا غلام هات النطع والسيف، فالنطع كان بساط كبير من الجلد وكذا يفرش حتى يقتل عليه القتيل حتى يعني الدم لا يقذر المكان أو كذا، يعني الدم يسقط فوق الجلد ويجمع هذا الجلد وكذا. فالقصد الأنطاع جمع نطع، ونطع بساط كبير من الجلد الأحمر وكذا، ففي الجاهلية كانت الكعبة تكسى بالأمطاع يعني بالجلود. ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، النبي صلى الله عليه وسلم كساه الثياب اليمانية، وكان أهل اليمن يعني مشهورين بالنسج وكانت ثيابهم يعني متميزة وحسنة ونفيسة وكذا. قال وكساه عمر وعثمان القباطي، جمع قبطية، وهي ثياب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، فعمر وعثمان رضي الله عنهما كان يكسوان الكعبة بالقباطي، نوع من الأقمشة يعني والثياب وكذا، كان يؤتى بها من مصر وكانت بيضاء رقيقة، فكان يكسوان الكعبة بها. ثم كساه الحجاج الديباج، الحجاج بن يوسف الثقفي صار يكسو الكعبة بالديباج يعني بالحرير يعني تعظيما لها. قال وروي أن أول من كساها أسعد الحميري وهو تبع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل، أنواع كلها من الأقمشة والثياب وكذا، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها. رواه مالك. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه وهو ذاهب إلى الحج والعمرة وكذا يجلل بدنه، يعني يغطي إيه بدنه، البدن الإبل، يعني كان يغطيها بأقمشة وبسط وحلل وكذا، وإذا وصل إلى مكة يرسل هذه البسط والأقمشة وكذا لتكسى بها الكعبة. وأخرج الواقدي أيضا بسنده إلى قال عن إسحاق ابن أبي عبد ابن أبي جعفر محمد ابن علي قال كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة ويهدون إليها البدن عليها الحبرات، والحبرة ثياب مخططة أو برود مخططة من اليمن، البرد زي العباءة أو البشت أو كده، يعني نوع من الثياب أيضا، والبرد الحبرة يكون يعني منقوشا مزينا مخططا وكده، يعني نوع من الثياب الجميلة يعني الحسنة. فكان الناس يعني يهدون إلى الكعبة كسوة ويهدون إليها إبل عليها الحبارات، فيبعث بالحبارات إلى البيت كسوة. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج، فلما كان ابن الزبير تبع أثره، يزيد بن معاوية كسى الكعبة بالديباج، وسبق يعني أن الحجاج أيضا كساها بالديباج، والحجاج يعني كان من أمراء بني أمية، ويزيد بن معاوية كان من أمراء بني أمية أيضا. ولما كان ابن الزبير اتبع أثر يزيد يعني وصار يكسو الكعبة بالديباج أي بالحرير أيضا، وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير يبعث بالكسوة كل سنة، فكان يكسوها يوم عاشوراء. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في أثناء خلافته، لأن عبد الله بن الزبير تولى الخلافة لعدة سنوات، وكان أخوه مصعب بن الزبير كان أميرا على العراق من قبل عبد الله بن الزبير، يعني عين أخاه مصعب بن الزبير أميرا على العراق، فكان يعني يطلب، كان عبد الله بن الزبير يطلب من أخيه مصعب أمير العراق أن يبعث بالكسوة كل سنة، يبعث كسوة من العراق من الديباج يعني من الحرير، يؤتى بالحرير من العراق ويكسو الكعبة يوم عاشوراء من كل سنة. وأخرج سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة. يعني كان عمر رضي الله عنه كل سنة ينزع ثياب الكعبة القديمة ويقسمها على الحجاج ويكسوها كسوة جديدة، وكان الحجاج يأخذون الكسوة القديمة ويستظلون بها، يعني يأخذ مثلا قطعة قماش كبيرة أو كذا فيضعها على السمر، جمع السمرة وهي الشجرة، يعني يضعون القماشة يعني فوق الشجرة يستظلون بها يستعملونها يعني يستظلون بها. فالشاهد من هذه الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسى الكعبة، والصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء وغيرهم كانوا يكسون الكعبة أيضا، وأنه لا بأس بكسوة الكعبة بالحرير، فقد فعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، وكان يكسوها بالحرير بإقرار يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من تعظيم شعائر الله، يعني لا يقول أن قائل مثلا أن كسوتها بالحرير من هذا مثلا من الإسراف أو التبذير أو كذا، فهذا ليس بصحيح، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، لأن الكعبة يعني من شعائر الله سبحانه وتعالى، وكسوتها بأنفس الكسوة ويعني تزيينها بها ذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا. وطبعا استمرت هذه العادة إلى يعني زمننا هذا، وخلفاء ويعني وملوك الدولة يعني السعودية وكذا جزاهم الله خيرا يكسونها يعني كل سنة، وهناك يعني مصنع مخصوص يعني في مكة، يعني مصنع ضخم لكسوة الكعبة، يظل يصنع هذه الكسوة طيلة السنة، يعني طول السنة يعني طاقم كامل يعني من العمال وكذا، ويأتون بأنفس أنواع الحرير أنفس أنواع الحرير، وهناك يعني خطاطون وكذا يخطون عليها بماء الذهب، ينقشون عليها مثلا بعض الآيات وكذا، والباب مصنوع من الذهب وكذا، ويصنعون الكسوة يعني طيلة السنة، يعني المصنع يعني يعد الكسوة وكذا، ثم إيه تستبدل يعني الكسوة، تخلع الكسوة القديمة التي يكون قد ذهب إيه لونها مع الشمس والحر وكذا، وتكسى بكسوة جديدة. والكسوة القديمة تقطع يعني قطعا صغيرة وتهدى، توزع هدايا يعني يوزعون، يهدون منها أحيانا إلى بعض العلماء والأمراء وضيوف الدولة وكذا، يهدون منها يعني من الكسوة القديمة ويكسونها كسوة جديدة. قال: تطيب الكعبة. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: طيب البيت، فإن ذلك من تطهيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فأمر بتطهير البيت. طبعا المقصود تطهير المأمور به في الآية، طبعا المعنى الأصلي هو تطهيرها من الشرك وتطهيرها من عبادة غير الله، فيكون تطهيرها بتوحيد الله تعالى، هذا التطهير المعنوي. هناك التطهير الحسي بمعنى تطهير الكعبة يعني من النجاسات والأقدار وكذا، يعني تنظيفها وكذا. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني مما يدخل في الأمر بتطهير البيت أن طهر بيتي، مما يدخل فيه تطيبها، هذا من تطهير البيت. وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كلها. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أيام خلافته أيضا كان يطيب جوف الكعبة، يعني يفتح باب الكعبة ويطيب داخلها. وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل، يعني من العود وكذا، ويجمرها كل جمعة برطلين. فكان يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يجمر الكعبة من التجمير والتبخير، يعني بالعود، يعني يأتي بالعود الخشبي هذا ويضعه على المجامر يعني، ويبخر الكعبة برطل من العود يعني كل يوم، يوم الجمعة بالذات يعني يبالغ في تطيبها ويجمرها برطلين. وتجمير المساجد بصفة عامة مشروع، المسجد الحرام والكعبة من باب أولى يعني تطيب وتجمر، يعني المساجد كلها قد أمر بتجميرها وتطيبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمر مسجده بالألوة اللي هي العود، يعني يؤتى بأنواع العود النفيسة الغالية، ويجمر بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيب ريحه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تجمير المساجد، يعني تبخير المساجد وتطيب يعني رائحتها وكذا. والكعبة من باب أولى، يعني هي بيت الله تعالى وأولى بالتطيب والتطهير. بهذا ينتهي هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. لديكم سؤال؟ كنا في بوسطن في سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. طيب. حضرتك في سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج حجر الإمام المحرم وإن كان يجوز لها أن تفتح حج أو تعتمر تطوعا بدون محرم؟ نعم، بالنسبة لحج المرأة بدون محرم اختلف الفقهاء في هذا، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز أن تحج إلا بمحرم. فممن أباح أن تحج المرأة بغير محرم، بل يعني بعضهم يوجب عليها أن تحج إذا توفرت فيها شروط الحج ما عدا المحرم، ولكنها وجدت رفقة مأمونة أو نسوة ثقات. فهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وأصحابهم المالكية والشافعية يقولون إن المرأة تحج إذا وجدت رفقة مأمونة أو نسوة ثقات تحج معهم، وهذا هو القول الصحيح. وقد ثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم حججن تطوعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خرجن لحج التطوع في أيام عمر رضي الله عنه، خرجنا للحج مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف وآخرين من الصحابة من ليسوا من محارم أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين رغم أنهن أمهات للمؤمنين إلا أنهن أمهات المؤمنين يعني في الفضل والمنزلة والمكانة والاحترام، لكن يأخذن أحكام النساء من جهة الحجاب والمحرم وبقية أحكام يعني النساء لا يأخذن فيها أحكام الأمهات، يعني من جهة أنهن يعني مثلا يباح لهن التكشف بلا محرم أو بلا حجاب أو كذا، ليس كذلك، وإنما هن أمهات للمؤمنين في الفضل والشرف يعني والاحترام والتوفيق. ومع ذلك يعني حججنا بلا محرم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار من عمر رضي الله عنه ومن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وآخرين، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بناته ويبعث إماءه للحج والعمرة بلا محرم مع الرفقة المأمونة وكذا. الصحيح يعني أنه إذا وجدت يعني رفقة مأمونة أو نسوة ثقات أن ذلك يقوم مقام المحرم، وهو مذهب مالك والشافعي، وقالوا إن أحاديث المحرم يعني إنما القصد بها يعني صيانة المرأة عن أن يتعرض لها الفساق أو ينالوها بأذى أو كذا، يعني القصد أن المرأة لا تخرج وحدها منفردة يعني تسير في الصحراء في مكان مقطوع ومهجور وكذا وتخرج وحدها تسير فيه وتسافر وكذا، لأنها تكون يعني عرضة لأن يتعرض لها الفساق ويعني وينالوها بالأذى. فأما إذا خرجت يعني المرأة ومعها رفقة مأمونة وكان الطريق يعني آمنا وكذا، فزالت العلة التي لأجلها يعني أمر المحرم. فالخلاصة يعني أن حج المرأة بلا محرم واعتمارها بلا محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات فذلك جائز إن شاء الله، سواء في حج الفريضة أو في حج التطوع أو حتى في الأسفار المباحة يعني على الراجح إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال تفضل. نعم. طيب أخونا يقول لو أن شخصا يعني خرج مرافقا للحجاج ليعمل في استقبال الحجاج بمطار جدة وخدمة الحجاج وكذا، يعني إذا أراد أن يحرم بالحج من أين يحرم؟ يحرم من الميقات ما دام خرج من بلده وفي نيته الحج، فيحرم من الميقات ويظل الأيام التي يقضيها في جدة يقضيها محرما لأن جدة بعد الميقات يعني، فيقضي الأيام التي في جدة محرما، فإذا جاء يعني وقت بعد ذلك يذهب إلى مكة. طبعا هناك يعني حل آخر، وهو أن يعني إذا كان سيحج متمتعا ممكن أول ما يصل مثلا إلى جدة يذهب إلى مكة، مسافة من جدة إلى مكة يعني كلها ساعتين أو ثلاث ساعات بالسيارة أو كذا، فيذهب يعني إلى مكة ويعتمر ويتحلل من العمرة، وبعد ذلك يمكث في جدة يعني ما شاء بثيابه أو كذا يكون إذا كان هذا أسهل عليه، وبعد ذلك يعني عندما يأتي اليوم الثامن اللي هو يوم التروية عندما يريد أن يحرم بالحج فيحرم من مكانه بجدة في هذه الحالة، يعني إذا كان قد ذهب إلى مكة وأدى العمرة خلاص يتحلل، يعني يحرم أولا من الميقات ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة ويتحلل، ثم يمكث في جدة بعد ذلك متحللا ما شاء أن يجلس، فإذا جاء وقت الحج يحرم بالحج من جدة من المكان الذي هو. هنا يقول يعني هو سيمكث في جدة شهرا ويعني يصعب عليه أن يذهب إلى مكة ليعتمر أولا، والله يعني الأحوط أنه يذهب إلى مكة ويعتمر ويتحلل حتى يمكث الشهر بعد ذلك في جدة يعني مستريحا إن شاء الله تعالى، يعني هذا الأحوط يعني والأحسن إن شاء الله. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،